حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن، وهذا فيه إجماع من العلماء أن حلوان الكاهن حرام. وأبو بكر رضي الله عنه فعل شيئا هو معفو عنه إذا لم يكن للمرء به علم، ولكن أبو بكر أبو بكر ليس له نظير في ورعه ومتين ديانته. فقد روى البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار، في كتاب مناقب الأنصار، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان غلام لأبي بكر، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يفرض مبلغا معلوما على هذا العبد، زي ما أنت يكون مثلا في كفالتك إنسان فبتقول له اشتغل في أي مكان وبأي أجرة، لكن أنا لي في اليوم مبلغ كذا تأتيني به. فهذا الغلام كان يأتي لأبي بكر بخراجه، أي المبلغ المعلوم الذي كان يأخذه أبو بكر منه في اليوم. وفي يوم من الأيام جاء هذا الغلام إلى أبي بكر بطعام، فأكله أبو بكر على عادته، فقال له الغلام: أو تدري هذا الذي أكلته من أين هو؟ قال له: لا. فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وخدعته، يعني ضحك عليه زي ما تكلمنا قبل ذلك. الكاهن يقول له: أنت هتذهب للمشوار الفلاني، لا امشي السكة سلكة ومفيش مشاكل والكلام ده. فيقوم الرجل ده اغتباطا بهذه البشرة من الكاهن يطلع مبلغ كده ويديه لمين؟ لهذا الرجل على كهانته. ده اللي حصل مع هذا الغلام، إن هو تكهن الإنسان في الجاهلية، قال له يحصل كذا وكذا ومش عارفين الكلام ده. فهذا الغلام لقي هذا الرجل في هذا اليوم، قال له: أنت فاكر زمان لما كنت تكهنت لي بكذا وكذا وكذا؟ قال له: نعم. قال له: خذ الأجرة بتاعتك. فقال لأبي بكر: فهذا الذي أكلته من هذه الكهانة التي كانت في الجاهلية. قالت: فوضع أبو بكر أصبعه في فمه حتى استقاء كل ما أكله، حتى قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا استقاء من طعام حرام غير أبي بكر رضي الله عنه. وقد وقع هذا لأبي بكر أيضا في غير ما مناسبة، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح أن النعيمان بن عمرو، وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه دعابة، نزلوا عند قوم فكان يقول: يكون كذا وكذا، فكانوا يعطونه على ما يقول. كان النعيمان يمزح، كان كثير المزاح. فلما رأى أبو بكر ذلك قال: ألا أراني آكل من كهانة النعيمان منذ اليوم، أو قال: سائر اليوم. فوضع أصبعه في حلقه واستقاء ما أكل. وكذلك حدث في مرة أخرى كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو حديث أو هي واقعة صحيحة، أن النعيمان أيضا أو رجل أو هو رجل آخر بخلاف النعيمان نزل على امرأة من العرب وقال لها تلدين ذكرا، كانت المرأة حاملا، قال لها تلدين ذكرا ثم سجع لها أسجاعا. برضو إيه؟ استخدم السجع الذي كنا نتكلم عنه منذ قليل، فأعطته المرأة شيئا في مقابل هذا السجع، فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه. فلما علم ما قاله النعيمان أو غيره استقاء كل ما أكل. طبعا يعني إذا أكل المرء طعاما حراما وهو لا يدري، أو أكل طعاما فيه شبهة وهو لا يدري، فليس عليه أن يستقيء من هذا، بل مضى ذلك وهو معفو عنه. لكن قانون الورع يختلف عن قانون الجواز. قانون الجواز اللي هو أساسه الحلال والحرام، لا، قانون الورع هذا يكون فوق قانون الجواز، وما يكون جائزا عند الذين يقفون عند الجواز ولا حرج عليهم في ذلك لا يكون كذلك عند أهل الورع. باختصار، الكهانة حرام، والكاهن مرتكب لحرام كبير باتفاق العلماء، وإذا علم أن هذا رجل يتكهن فينبغي لمن له سلطان عليه أن يمنعه من ذلك، فإن لم ينتهي أنزل به العقوبة الموجعة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاوية رضي الله عنه وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، خلاص حسم المادة بهذا النهي الجازم للمسألة.